تفسير الآية 11 من سورة الجمعة، يقول تعالى: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما، قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. أي هذا تنبيه لما يصلح المسلمين ويكملهم ويسعدهم في الدارين من خلال تحذيرهم ألا ينفضوا أبدا، أي يتفرقوا ويذهبوا إلى دنياهم تاركين ناسين أخراهم، ومن يذكرهم بها قائمين موجودين منفردين بلا اهتمام بمواعظهم، سواء أكانت خطبا أم دروسا أم أشرطة أم كتب أم كتب أم كتب علم أم نحوها، لأنهم منشغلون عن هذه المواعظ ووسائلها المختلفة بتجاراتهم وترويحهم الحلال، ولا يمكن أن يكون الانشغال بحرام بالقطع، وبأعمالهم وعلومهم وغير ذلك من كل شؤون حياتهم المختلفة، ولكن عليهم أن يهتموا بها لكي يتمكنوا من أن يحسنوا طلب الدنيا والآخرة معا، برجاء مراجعة الآية 145 من سورة آل عمران، ثم الآية 14 و15 منها، ثم الآية 212 من سورة البقرة، ثم الآية 87 و88 من سورة المائدة للشرح والتفصيل عن ذلك. قوله تعالى: قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة، أي تذكروا دائما ولا تنسوا أبدا أن ما عند الله من أجر عظيم في الآخرة في مقابل أنكم تحسنون طلب الدنيا والآخرة معا، حيث الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على عقل بشر، وحيث أعظم وأتم وأخلد سعادة هو حتما خير من أي سعادة يرزقكم سبحانه إياها في دنياكم من تجارة أو ترويح أو غيره، مهما كانت هذه الأرزاق والسعادات ولا مقارنة مطلقا. برجاء أيضا مراجعة الآية 97 من سورة النحل، قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. لمزيد من الشرح والتفصيل: فواظبوا واستمروا إذن على إحسان الجمع بين دنياكم وأخراكم، واطمئنوا واستبشروا تماما أنه لن يفوتكم بسبب هذا الجمع أي رزق عند الله تعالى لكم من أرزاقكم الدنيوية، لأن الله هو خير الرازقين أي أخيرهم على الإطلاق وبلا مقارنة. وهل يقارن الخالق بالمخلوق؟ فرزقه سبحانه بلا حساب ودون طلب وعلى الدوام ومن كل الأنواع، ويفيض ويزيد سواء يحتاج إليه أم لا، وهو خالق رزقه من عدم ويملكه كله، ويملك أسبابه وأصوله وخاماته كالماء والهواء والطاقات والخلايا ونحوها، وخزائنه لا تنتهي مطلقا. أما غيره من البشر ممن يرزقون غيرهم هم مجرد أسباب لرزق خالقهم، ولم يخلقوا هذا الرزق من أصله، ورزقهم محدود ومتقطع وينتهي بمرض أو موت أو غيره، وهم أيضا مرزوقون به من ربهم